إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد رأينا في المجلس الأخير تتمة آداب الدعاء، وكنا قد رأينا من قبل هذا 9 آداب وصلنا بها إلى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم زدناكم 9 آداب أخرى. فكان ما رأيناه في المجلس الأخير هو الطهارة للدعاء، والمقصود بالطهارة هو الوضوء أو الاغتسال من الجنابة إن كان العبد جنوبا، وبينا أن الطهارة شرط أو مستحبة في الأدعية التي يقصد المسلم بها رفع هم أو جلب نفع، فكأنها من الأمور التي تعين على رفع الدعاء، فالدعاء بمثابة الطائر يحتاج إلى أجنحة، فمثل هذه الأشياء تقوي بإذن الله تعالى رفع الدعاء إلى الله. رأينا الأدب 11 وهو استقبال القبلة، ورأينا كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحرى ذلك. رأينا أيضا الأدب 12 وهو أمر متواتر عن نبينا عليه الصلاة والسلام وهو رفع اليدين، وبينا إلى أي حد يرفع المسلم يديه أثناء الدعاء، وبينا متى يرفع يديه ويبالغ في رفعهما في مواطن ذلك. والأدب 13 وهو مهم، الدعاء في كل الأحوال، فلا ينبغي للمسلم أن يعبد الله على وجه واحد، أن يدعوه فقط في الشدائد، لا بد أن تعرف الله في الرخاء بالإكثار من الدعاء والثناء فيعرفك في الشدة. والأدب 14 قلنا هو الاعتدال في رفع الصوت، الإنسان يسمع نفسه عند الدعاء، بينا فوائد إخفاء الدعاء. والأدب 15 كان اجتناب الاعتداء في الدعاء بأن لا يتجاوز الحد، سواء في المعاني أو في ما يريد أن يطلبه، فبينا أمثلة كثيرة في الاعتداء في الدعاء. والأدب 16 هو تكرار الدعاء 3، وهذه سنة لا بد للمسلم أن يفعلها أحيانا لأنها من باب الإلحاح، والله يحب الإلحاح في الدعاء. والأدب 17 أن يبدأ بنفسه، ومعنى أن يبدأ بنفسه أنه إن سأل الله الهداية والمغفرة والرحمة فيبدأ بنفسه ثم يثني لغيره. والأدب 18 أن لا يحجر في الدعاء فلا يخص نفسه بذلك، ورأينا قول ذلكم الأعرابي الذي قال اللهم ارحمني ومحمدا صلى الله عليه وسلم ولا ترحم معنا أحدا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لقد تحجرت أو حجرت واسعا. اليوم إن شاء الله تعالى نواصل في سرد هذه الآداب، وقد نصل بها نختصر ندخل بعضها ضمن الآخر حتى لا تكثر علينا، فنقف العدد يصل إلى 24 أدبا. الأدب 17 الذي سنتطرق أو 19 الذي سنتطرق إليه اليوم هو الدعاء للمسلمين بظهر الغيب. الدعاء للمسلمين بظهر الغيب، كثيرا ما نسمع إخواننا ربما قالوا لا تنسانا بالدعاء بظهر الغيب، أي وأنا لست بحضرتك. والدعاء بظهر الغيب هو في الحقيقة فاتنا أن نذكره من مضام إجابة الدعاء، أي من أسباب إجابة الدعاء، لكن يمكن أن ندخله في دعاء تأمين الملائكة، متذكرين جيدا يعني. الإنسان لابد أن يستغل الأوقات التي توجد فيها الملائكة فيدعو الله عز وجل ثم تؤمن الملائكة، متذكرين لواش. فهنا وهذا يدخل ضمن ذلك، أي لا نجعله مستقلا، يدخل ضمن ذلك. فالدعاء للمسلمين بظهر الغيب هذا مهم جدا، فهو من مضان إجابة الدعاء، وثانيا هو من آداب الدعاء، أن المسلم لابد أن يفعل هذا الأمر لأنه من الأدب ومن حقوق الأخوة الإسلامية التي جعلها الله تعالى بيننا، أن لا تنسى أخاك بالدعاء في ظهر الغيب، أما أمامه فذلك سنبين لماذا جعل الله هذا الفضل للدعاء بظهر الغيب. والحديث في ذلك صحيح مسلم عن أبي الدرداء، سنبين سبب ورود الحديث عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد مسلم يدعو لأخيه بظهر الغيب إلا قال الملك: ولك بمثل، ولك بمثل، أي لك مثله هذا الملك. فقول الملك ولك مثل بمثل هذا أيضا دعاء، أي ونسأل الله عز وجل أن يجعل لك مثله، فالملك يدعو لك بمثل ما دعوت أنت لأخيك. وجاءت رواية أخرى في صحيح مسلم أيضا يقول فيها النبي عليه الصلاة والسلام: إلا قال، أي ما من مسلم يدعو لأخيه بدار الغيب إلا قال الملك الموكل به، إذن في ملك موكل بنا، إلا قال الملك الموكل به: آمين ولك بمثل. شوف الآن الملك راه يؤمن آمين بمعنى اللهم أجل، ولك بمثل، أي أسأل الله أن يجعل لك مثل هذه الدعوة التي دعوت بها لأخيك في الخير. سبب الورود هو رواية أيضا في صحيح مسلم، أبو الدرداء كنية لأن لديه ابنة اسمها الدرداء، والدرداء هذه الفتاة تزوجها رجل اسمه صفوان ابن عبد الله بن صفوان، صفوان بن عبد الله بن صفوان كانت تحته الدرداء. فقال هذا يروي لنا الحديث صحيح مسلم يقول: قدمت الشام، كان في طريقه، وكان أبو الدرداء يقيم بالشام حتى إنه مدفون الآن بالشام بسوريا. قال هذا التابعي قال: قدمت الشام فأتيت أبا الدرداء رضي الله تعالى عنه في منزله فلم أجده، ووجدت أم الدرداء فقالت: أتريد الحج العام، أي أتريد العام هذا العام أن تحج؟ فقال لها، فقلت نعم، فقالت: فادعوا الله لنا بخير. لاحظ هذا من السنة الجائزة أن تقول متى رأيت إنسانا مثلا يريد أن يحج أو يريد أن يعتمر أو يريد أن يصلي حتى، هذا من المواطن التي ترجى فيها الإجابة الدعاء، فأنت تستغل الفرصة، هذا ليس ببدعة. فقالت: أتريد الحج؟ فقالت نعم. قالت: إذن فادعوا الله لنا بخير، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة. شوف تصريح من مضان الإجابة، إذا قلت هذه تدخل من مضان إجابة الدعاء، دعوة المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة، عند رأسه ملك موكل، كلما دعا لأخيه بخير قال الملك الموكل به: آمين ولك بمثل، آمين ولك بمثل. قال فخرجت، ولم يجد أبا الدرداء، فخرجت إلى السوق فلقيت أبا الدرداء رضي الله تعالى عنه فقال لي مثل ذلك، أي أكد له هذا الحديث الذي سمعه أبو الدرداء من النبي عليه الصلاة والسلام. يقول الإمام النووي: لأنه أبلغ في الإخلاص، الإنسان إذا دعا لك بظهر الغيب فهو لا يريد منك جزاء ولا شكورا، ولا يريد منك أن تشكره، تبهنا، لا يريد منك أن تشكره، هو يريد أن يدعو لك بظهر الغيب إذا لم تكن معه. فقال: لأنه أبلغ في الإخلاص، وكان بعض السلف، شو يقول لك الإمام النووي رحمه الله، وكان بعض السلف إذا أراد أن يدعو لنفسه، شوف الذكاء تاع السلف، إذا أراد أن يدعو لنفسه يدعو لأخيه المسلم بتلك الدعوة، يضرب عصفورا بحجر، ثانيا تأمين الملك، ما شاء الله الملك يدعو لك نعمة، يقول آمين. قال إذا أراد أن يدعو لنفسه قال لك: يدعو لأخيه المسلم بتلك الدعوة لأنها تستجاب ويحصل له مثلها. هذا كلام النووي رحمه الله تعالى. فهذا من الأمور التي تتعلق بالدعاء، أن يدعو المسلم لأخيه بظهر الغيب. الأدب العشرون وهو الدعاء بجوامع الأدعية، الدعاء بجوامع الأدعية، وهذا يحتاج إلى أن يقف المسلم دائما كل يوم أو يحفظ جزء من الدعاء، لا أقول دعاء كامل، لو حافظ كل يوم كلمتين أو ثلاث من دعاء جامع حتى إذا مرت عليه أيام رأى من نفسه أنه حفظ دعاء جامعا وعظيما من أدعية الرسول عليه الصلاة والسلام، هذا لا شك أنه على خير كبير. الجوامع، الأدعية الجوامع هي الأدعية الجامعة، بمعنى أنها جمعت كل خير في عبارات مختصرة، جمعت خيرا عظيما في عبارات مختصرة قليلة جدا، وهذا معنى الجامع، الشيء الذي يجمع لك عدة خيرا كثيرا في عبارات مختصرة. والدليل على استحباب هذا أن الإنسان يحاول أن يأتي بالأدعية الجامعة، يحفظها ويأتي بها. ففي سنن أبي داود عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستحب، لاحظ كلمة يستحب، هذا أمر مستحب جدا، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستحب الجوامع من الدعاء، شوف، ويدع ما سوى ذلك. ما يكثرش الهضرة النبي عليه الصلاة والسلام، ما يكثرش الهضرة في الدعاء، كلمات قليلات لكنها فيها نفع عظيم. قالت: ويدع ما سوى ذلك. قال في عون المعبود شارح سنن أبي داود قال: الجوامع من الدعاء هي الجامعة لخير الدنيا والآخرة، تجمع خير الدنيا والآخرة، وهي ما كان لفظه قليلا ومعناه كثيرا، كما في قوله عز وجل: ربنا آتنا في الدنيا حسنة، لوف نكرها كل حسن، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فيه دعاء جامع أكثر من هذا ما في، دعاء جامع. ومثله قول النبي عليه الصلاة والسلام أو سؤال النبي صلى الله عليه وسلم: العفو والعافية في الدنيا والآخرة. شو تزيد؟ العفو والعافية في الدنيا والآخرة، العفو في الدنيا والآخرة، أن يسامحك الله عز وجل ويعفو عنك في الدنيا والآخرة، لن يعاقبك لا في الدنيا ولا في الآخرة. والعافية أي السلامة من كل شيء، السلامة في الأبدان، السلامة في الأديان، السلامة في القلوب، السلامة في الأهل، السلامة في البيت. فهذا من أنفع الأدعية، كلمات يسيرات: اللهم نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. كذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام، هذا يذكرها صاحب عون المعبود، كقوله عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. أربعة أشياء لو قلتها، فهذا مع استحضار للمعاني التي تقولها، مع إتيان ببعض الآداب الأخرى التي تقوي الدعاء، فتصور لو أن الله عز وجل أجاب الدعاء هذا، ولا شك أنه يجيب، لكن تصور لو أن الله عز وجل عجل لك الإجابة بهذا الدعاء. وقال علي القاري رحمه الله تعالى، لأنه فسره بتفسير يشابه هذا لكن زاد عليه شيء، قال: وهي الأدعية التي تجمع الأغراض الصالحة مع الثناء على الله عز وجل. الجوامع من الدعاء فيها أدعية، سؤال الله عز وجل، زيد فيها ثناء على الله عز وجل، لكن المقصود هو الأول، أي تجمع خير الدنيا والآخرة. ويدع ما سوى ذلك، يقول لك أي مما لا يكون جامعا، يدع الأدعية، يدعو مثلا، هو يذكر خطيني، قال: كمن يطلب أمورا جزئية، كقوله: اللهم ارزقني زوجة حسنة، زوجة حسنة، هذا جزء من أجزاء الدنيا، اللهم ارزقني زوجة حسنة، وجيد تدعو بهذا ما شاء الله، لكن قال لك: والأولى والأحرى أن يقول: اللهم ارزقني الراحة في الدنيا والآخرة. مو أفضل الراحة في الدنيا والآخرة تشمل كل شيء، لذلك قال: فإنه يعمها وغيرها، يعمها وغيرها. لكن هذا لا يعني أن الإنسان لا يدعو بشيء من ذلك، لكن يختار الأدعية الجامعة فهي أفضل. الدعاء الأدب الواحد والعشرون، الأدب الواحد والعشرون، وهو الدعاء بالعمل الصالح، الدعاء بالعمل الصالح. لا شك أننا تطرقنا إلى هذا الموضوع من قبل، وهو التوسل إلى الله عز وجل. التوسل إلى الله عز وجل لا يكون إلا بثلاث أشياء، أي تتخذ وسيلة لتقوي بها دعاءك. فأول شيء توسل إلى الله عز وجل، أي تتوسل إليه بأسمائه وصفاته، تقول: اللهم إني أسألك بأنك أنت الرحمن الرحيم ارحمني. هذا من أعظم الأدعية، وهذا الحمد لله يعني تكلمنا فيه بما فيه كفاية، يعني في الأدب الثاني وهو سؤال الله بأسمائه، تسأله دائما بأسمائه، لماذا؟ لأنه هو الذي قال لنا ذلك، قال: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. كذلك يسأل الله تبارك وتعالى بعمله الصالح، وهذا قد أثنى الله عز وجل على قوم فعلوا ذلك في القرآن الكريم، بل سماهم أولي الألباب، قال: الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا. لاحظ كيف تسأل الله عز وجل بعملك، إننا آمنا فاغفر لنا، كأنك تقول له: اللهم اغفر لي بإيمان بك. وغير ذلك من الأعمال، كقول الحواريين: ربنا إننا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. وما قصة أصحاب الغار عنكم ببعيدة، قصة أصحاب الغار الذين أواهم المبيت إلى غار، كل منهم سأل الله عز وجل بأفضل وأحسن أعماله بل وأخلص أعماله. فهذا سأل الله عز وجل ببره لوالديه، قال اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه، فانفرجت الصخرة شيئا قليلا إلا أنهم لا يستطيعون الخروج. أما الثاني فسأل الله عز وجل بعفته، لأنه وقع لأنه تمكن من أن يقع في الفاحشة ثم انصرف لما قالت له تلك اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، انصرف. فقال إن فعلت هذا لأجلك وابتغاء مرضاتك ففرج عنا ما نحن فيه، فانفرجت عنهم الصخرة إلا أنهم لا يستطيعون الخروج. والثالث سأل الله عز وجل بسماحته في المعاملة، لأنه كان لديه عبد وأجير، لا أقول عبد، لأنه كان لديه أجير فعمل ثم ذهب ولم يأخذ أجره. إحنا أبر الناس في هذا الزمن، أبر الناس وأفضل الناس من يخبئ له ماله حتى إذا عاد أعطاه إياه، قال هاو المال تاعك. هذا ما شاء الله، مو يقول له من أنت جيب لي اثنين شهود ما تبدلت لا أعرفك بلك أنت أخو، لا، هذا أفضل الناس يخبي له ماله إذا جاء هاك ماله، هذا لا، استثمر له ماله، استثمر حكم المال تاعه واستثمره، صار يعمل له فيه يعمل له فيه حتى إذا جاء قال أعطني أجري، قال كل ما تراه حولك من إبل وشياه وبقر وأراضي، قال هذا كله لك، قال أو تسخر مني، قال والله هو لك استثمرته لك، قال اللهم إن كنت فعلت هذا من أجلك وابتغاء وجهك فرج عنا ما نحن فيه. الإنسان عليه أن يسأل الله تعالى بعمله الصالح، لأن في ذلك توسلا مشروعا قد أثنى الله تعالى على عباده، لأنه لما أثنى عليهم لما كانت مظنة الإجابة، فهذا أدب من آداب الدعاء. الأدب الثاني والعشرون، الأدب الثاني والعشرون وهو اجتناب السجع المتكلف، اجتناب السجع المتكلف. ما هو السجع؟ لا شك أن السجع من البلاغة لدى العرب، وهو أمر ترتاح له الآذان وتميل له القلوب، يعني شيء طيب السجع، لكن بشرط أن لا يكون فيه تكلف. فبعض الناس أراد أن يسجع فأفسد، يعني فأراد أن يأتي بالسجع. السجع هو توافق فواصل الكلام، يعني مثلا كلمة تخلص بالدال أبقى دائما نجيب جملة تعيد تخلص بالدال، هذا السجع. فالسجع نوعان، متكلف وهذا مذموم يظهر فيه التكلف، مذموم لا يلتفت إليه، وسجع لا يؤتاه الإنسان ملكة هكذا لفصاحته، وهذا يأتي خاصة من كثرة المفردات اللغة، ثروة لغوية لدى الإنسان يستعملها متى شاء، يستعملها متى شاء، يعني يريد هو أن يقول مثلا نحن نصبر، نحن نريد الخير ولا نريد الشر، فهمت ولا لا؟ تخيل هذه تقول ما فهمت، نحن نريد الخير ولا نريد الشر، خلاص، لكن هو يريد أن يحسن كلامه فيقول نحن نريد الخير ولا نريد الضير، فيها شيء؟ هذا ليس سرعة، هو لا يتكلف، ماشي يقعد نحن نريد الخير ويقعد استنى وناس واحد عنده أولاد ومساكن ومرات خلاهم جاي يسمعك بعد تدير له مشاكل في السجع. السجع متكلف، السجع المتكلف هذا مذموم، مذموم. كذلك من النوع المذموم الذي يراد منه الباطل، يراد منه أن يتوصل الإنسان به إلى باطل، يزين بدعته، يزين بها معصيته، يريد أن يصل إلى حق هو ليس، إلى شيء هو ليس له، يريد أن يهضم حقا. في ذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام لمن أراد أن يهضم حقا، قال سجع كسجع الكهان، سجع كسجع الكهان. إذن فهذا السجع متكلف، لو أتى به الإنسان في الدعاء على ماذا يدل؟ متكلف، صار يتكلف في الدعاء، اللهم إني أسألك أن تغفر لي ذنوبي، بعد لا ذنوبي لا نقول ذنوبي، نقول ذنبي خير، مش نقول وأصلح لي قلبي واستر لي عيبي، اللهم واش مسخر بينا. هذا سجع متكلف كبير فيه. قال العلماء هذا يدل على عدم استحضاره لما يقول، هذا لا يستحضر ما يقول، وقد ترك أمرا عظيما من الأمور التي لا بد أن تكون مع الدعاء، وهو الخشوع وحضور القلب، وأن تكون مفتقرا متذللا متمسكنا لله عز وجل. قال الإمام البخاري في صحيحه، استمع للسلف كيف كانوا يعالجون هذه المسألة، قال باب ما يكره من السجع في الدعاء، باب ما يكره من السجع في الدعاء. ثم ساق بسنده عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كان يحدث أحد التابعين فقال له انظر السجع من الدعاء فاجتنبه، انظر السجع من الدعاء فاجتنبه. قلنا السجع هو توافق فواصل الجمل، انظر السجع من الدعاء فاجتنبه، فإني عاهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم لا يفعلون إلا ذلك، أي لا يفعلون إلا ذلك الاجتناب. فسرها ابن عباس أي لا يفعلون إلا ذلك الاجتناب، كانوا يجتنبون السجع في الدعاء. يقول الحافظ ابن حجر في شرح هذا التبويب أي لا أو شرح هذا الأثر أي لا تقصده، لا تقصده أي لا تتكلف السجع، لا تقصده ولا تشغل فكرك به لما فيه من التكلف المانع للخشوع المطلوب في الدعاء. الخشوع مطلوب في الدعاء. وقد يقول قائل لقد ثبتت أدعية كثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام فيها سجع، فنقول النبي صلى الله عليه وسلم من أفصح العرب، كان النبي عليه الصلاة والسلام من أفصح الناس عليه الصلاة والسلام، أوتي جوامع الكلم هكذا ويقول أوتيت جوامع الكلم واختصر لي الكلام اختصارا، فهل تقيس الملائكة على الحدادين على الملائكة؟ مستحيل. النبي صلى الله عليه وسلم كان مع ذلك هذا لا يطارد، هذا لا يطارد، ما كان يفعله دائما، بل كان يفعله إذا حتى أنت إذا قرأته تشعر بأنه ليس فيه تكلف. فنعطيكم أدعية كثيرة ليس فيها سجع. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن ومن الجبن والبخل، فيها شيء؟ فيها شيء؟ ما فيها شيء. يعني أدعية كثيرة للنبي عليه الصلاة والسلام لم تكن فيها سجع، وأدعية فيها سجع، فهذا الأدعية التي فيها سجع لم يكن فيها تكلف أبدا. فهو كان يقول ذلك لفصاحته عليه الصلاة والسلام. لذلك قلنا السجع المتكلف. هذا فيما يخص السجع. الأدب الثاني فيما يخص الأدب الثانية والعشرين اجتناب السجع. حتى الآن شحال رأينا؟ قول السجع هو ثاني السجع. قول السجع شفنا أول شيء بدأنا به اليوم هو الدعاء للمسلمين بظهر الغيب. شو قاعد قال بظهر الغيب؟ فبعنا لم يكملوا للجملة الثانية، بداها من الأول دعاء للمسلمين بظهر الغيب. الأدب 21 اختيار جوامع من الأدعية. ثالثا أو دعاء الله عز وجل وسؤاله بالعمل الصالح. ورابعا اجتناب السجع. هذه كلها لو التزمتها بإذن الله تعالى يجاب دعاءك. الأدب 23 هو مهم، وهذا ربما كثر السؤال حوله، هل يجوز الدعاء بغير المأثور؟ هل يجوز الدعاء بغير الأدعية الثابتة في القرآن أو السنة؟ فهم دعاء بغير المأثور. فنحن نقول الأدب 23 هو الإتيان بالدعاء المأثور أفضل، ولا شك أن أفضل وأحسن وأعظم وأجمل وأكمل الأدعية في الوجود هي أدعية القرآن والسنة الصحيحة لا شك، لأنها من أحب الكلام إلى الله. القرآن هو أحب الكلام إلى الله، وكلام النبي صلى الله عليه وسلم من أحب الكلام إلى الله، لأنه إن هو إلا وحي يوحى. فلا شك أن هذا الأدعية التي في القرآن كربنا آتنا في الدنيا حسنة وغيرها من آيات ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، أنا أظن أدعية عظيمة، إنسان لو أتى بها ودعا الله عز وجل بها مستحضرا لمعانيها لكان على خير عظيم. ولكن هل هذا لابد أو يجوز الخروج؟ نقول لا، هذا أفضل، ليس بشرط، ليس بشرط وليس بواجب، وسيأتي التفصيل. هذا أفضل. حتى الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقولون، ماذا يدل هذا؟ يدل على أنهم كانوا يريدون اتباعه في الدعاء، وإلا ما سألوه. من يعطينا صحابيا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن دعاء ماذا يقول؟ عائشة رضي الله تعالى ماذا سألت النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت عندما قال لها لقد زرت شهداء أحد ودعوت لهم، مش قالها، مش قالت ماذا أقول يا رسول الله إذا زرت المقابر؟ فعلمها ماذا تقول إذا زارة الأموات. كذلك سألوه عن ماذا يقوله في ليلة القدر، ماذا نقول يا رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر، فعلمهم أن يقولوا قولوا اللهم نسألك العفو والعافية. فلا شك أيها الناس أن اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام في أدعيته هو أفضل من أفضل الآداب الدعاء. هذا أبو بكر الصديق، والحديث في الصحيحين، أبو بكر الصديق يسأل النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم علمني دعاء أدعو به في صلاتي. شوف أبو بكر، علمني دعاء أدعو به في صلاتي. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء أن يقوله في الصلاة. ما الذي نستنبطه؟ أن اتباع النبي عليه الصلاة والسلام في أدعيته أفضل وأكمل وأحسن وأجمل. إذن هل يجوز الدعاء بغير المأثور؟ نقول الدعاء نوعان، إما أن يكون مقيدا كما سبق بزمن أو مكان أو حال، أدعية مثلا في إذا رأيت شيئا، إذا دخلت المسجد، إذا خرجت من المسجد، إذا سمعت الرعد، إذا نزل المطر، إذا توضأت، إذا سمعت المؤذن. لا شك أن هذه أدعية توقيفية، لا يجوز لنا أن نتعداها بشيء، وأن لا يجوز لنا أن نزيد عليها حرفا. شفت عمر ابن عمر رضي الله تعالى لما عطس إنسان فقال الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، قال وأنا أقول والصلاة والسلام على رسول الله، لكن ما هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. علمه أن الأذكار هذه إذا كانت مقيدة بزمن أو بمكان أو بحال تبقى على ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يزاد فيها ولا ينقص، ولا يضر الإنسان العاجز، إنسان عاجز عن الحفظ جيدا، لا يضر أن يقدم أو يؤخر ما دام المعنى صحيحا إن شاء الله، ما دام المعنى صحيح لا يضر أن يقدم أو يؤخر، فإن شاء الله تعالى لا يضر. لماذا؟ لأن القرآن الذي يقرأ القرآن وهو يتعفع فيه وهو عليه شاق كان له أجران، فهنا أيضا يغتفر تقديم وتأخير أو تغيير كلمة لكن المعنى يبقى واحد. لكن نحن نتحدث عن الإنسان القاتل على أن يأتي ثم يخالف الأثر، يدخل مثلا المسجد ويجيب لك دعاء عمرك ما سمعته، فهذا قل له عملك مردود عليك، ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد أي مردود. أما إن لم يكن مقيدا لا بزمن ولا بحال ولا بوقت ولا بأي شيء، دعاء هكذا أريد أن أدعو الله عز وجل في أمور دنياي وآخرتي، هل يجوز لي؟ إن لم يكن مقيدا، فهنا اتفق العلماء على جواز الدعاء بغير المأثور في غير الصلاة. انتبه، اتفاق حدث لكن في غير الصلاة. تحليلها التكبير، غير تقول الله، تحريمها التكبير غير تقول الله أكبر، حرمت عليك كثير من الأشياء التي كان يجوز لك أن تفعلها، وهذا كلامك لا دعاؤك في بغير المأثور هذا من كلامك أنت. فهل يجوز أن تدعو بغير الأدعية التي وردت في القرآن أو في السنة خارج صلاة؟ اتفاق، ما فيش حتى إشكال، ماشي برا، قالك واحد دعي لي ما تروحش تخمموش، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا، ادعو له بما شئت بخير الدنيا والآخرة، انثر عليه الدعاء مفرا. الآن أنت الآن في الصلاة، فالمسألة فيها قولان، طبعا مش يقول مسألة فيها قولان كما يقول مسألة فيها قولان ويخليك يروح، لا، مسألة فيها قولان إن شاء الله مع فهم الصواب. فالجمهور على الجواز، جمهور العلماء على الجواز قالوا لا بأس، لا، وذلك لا يتصور إلا في موطنين، في السجود وقبل التسليم. قال لك في السجود ادعو الله بما شئت، أثني على الله عز وجل، إن استطعت أن تأتي بالمأثور فهو أفضل، إن أردت أن تدعو في أمورك الخاصة في الدنيا والآخرة لإخوانك ادعو، أين؟ في السجود، زيد وبعد التشهد، خلاص تعوذت من أربع وبقي، إذا كنت تصلي وحدك جائز أن تدعو تكثر من الدعاء، إن كنت تصلي وراء إمام وبقي هو كذلك يدعو فادعو بما شئت، والأولى بالمأثور لكن يجوز. واستدل الجمهور رحمه الله تعالى بحديث في صحيح البخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعود قال رضي الله تعالى عنه وأرضاه يقول كنا إذا كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة. شوف كيف كانت تشرع الأشياء, كيف كانت تشرع الأشياء, كل شيء جديد عليهم, هيئة الصلاة, جلسة في الصلاة. طبعا هم مساكين كانوا إذا صلوا هذا هو شريعة الصلاة, شريعت في أيامهم, فكانوا إذا وقفوا في الصلاة أمروا بالوقوف, أمروا بالقيام, كانوا يقف, كان بعضهم يقف هكذا, فنهوا عن الاختصار في الصلاة, قال لا تضعوا, وأمروا بوضع اليمين على الشمال في الصلاة, كانوا يقعون كإقعاء الكلب جلسة هكذا, كانوا إذا سلموا السلام عليكم ورحمة الله, عليكم السلام ورحمة الله, السلام عليكم, هذا إنسان يقول كيف كان الصحابة يفعلون هذا. هنا شريعة الصلاة, أي بفعل إن هذا صحح لهم نبي صلى الله عليه وسلم أخطاءهم فتعلمنا نحن, هكذا كان يشرع. فإنسان ما يجيش يقول هذا من الأمور التي كانوا يقولون هذا الحديث, قال كنا إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة قلنا السلام على الله من عباده, السلام على الله من عباده, السلام على فلان وفلان, السلام على فلان وفلان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم, هنا علمهم كيف تحية, تحيات لله, قال لا تقول السلام على الله, شو يقول عليه, لأن الله هو السلام, قال لا تقول السلام على الله فإن الله هو السلام, ولكن قولوا التحيات لله والصلوات والطيبات, أي كل صلاة, كل أمر طيب, كل تحية, السلام عليك أيها النبي صلى الله عليه وسلم. هنا كان في حياته, وجاءت رواية البخاري أن عائشة كانوا يقولون هذا لما كان حيا, فلما توفي صلى الله عليه وسلم صاروا يقولون السلام على النبي, السلام على النبي. قال أقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته, السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. هنا دار اعتراض, مش مباشرة قال أشهد أن لا, قالهم فإنكم إذا قلتم ذلك أصاب كل عبد في السماء أو ما بين السماء والأرض, أن يعني تغير قل السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين, هذا الدعاء أصاب كل عبد ما بين السماء والأرض. لذلك قال كثير من العلماء كالعراقي رحمه الله هذا حق كل مسلم, هذا حق, هذا الدعاء حق لكل مسلم, يعني لو كم تفعلوش فقد لم, فإنك لم توصل حقهم إليهم. فالسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين, أشهد أن لا إله إلا الله, أشهد أن محمدا عبده ورسوله, خلاص. ثم يتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو, ثم يتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو, وفي رواية ثم ليتخير من الدعاء ما أحب, وش حب, وفي رواية أخرى ما أحب من أمر الدنيا والآخرة. أيوة. فهذه الأحاديث وش تفهم منها, وش تفهم أنه يجوز الدعاء بغير المأثور, مش بالضرورة يكون من كتاب والسنة, ما حتى في الصلاة, خارج الصلاة اتفقنا, داخل الصلاة يجوز هذا. علاش؟ هل هناك من مخالف؟ الجواب نعم. القول الثاني قالوا لا يجوز, قالوا لا يجوز الدعاء بغير المأثور, بل يجب الدعاء بمأثور من القرآن والسنة, من القرآن والسنة. وهذا قول النخعي رحمه الله تعالى, إبراهيم بن يزيد النخعي وطاووس والإمام أبي حنيفة, حتى إن كتب الحنفية لو فتحتها الآن, كتب الحنفية في الفقه, فهم يكرهون أو بل يوجبون وينهون نهيا شديدا, بل بعضهم يفتي ببطلان الصلاة لو دعوت من كلامك أنت, بل قال لك لا بد أن تلتزم بالأدعية الثابتة عن الكتاب أو السنة, وغير ذلك لا يجوز. مفهوم هذا؟ إذن الحنفية فيهم تشديد في هذه المسألة. وقول ثالث وهو قول ابن سيرين قال لا يدعو في الصلاة إلا بأمر الآخرة, شو اللي أضيق؟ قول ثالث ابن سيرين قال لا يدعو إلا بأمر الآخرة, يعني القول الثاني لو كان الدعاء الأمور الدنيا في كتاب والسنة جاز, ابن سيرين يضيق لا بد يكون غير في الأمور تاع الآخرة. فلا شك أنه لو وقعت على هذه الأقوال فاعلم أنها ضعيفة. لماذا؟ لأن ظاهر الحديث تعب المسعود في الصحيحين هو جواز أن يدعو الإنسان بغير المأثور من كتاب السنة، ولكن بين قوسين الأفضل أن يأتي بالمأثور من السنة خاصة. وورد عن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أنهم دعوا أدعية خاصة لهم، أنا الآن سأعرض عليكم دعاء وقولوا هل هو موجود في القرآن أو في السنة. أعرض. روى سعيد بن منصور وابن أبي شيبة في المصنف عن ابن مسعود أو عن عمير بن سعد قال كان عبد الله ابن مسعود يعلمنا التشهد في الصلاة ثم يقول إذا فرغ أحدكم من التشهد فليقل اللهم إني أسألك من الخير كله ما علمت منه وما لم أعلم. دعاء جامع لنا، دعاء جامع. وأعوذ بك من الشر كله ما علمت منه وما لم أعلم. اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه عبادك الصالحون، وأعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبادك الصالحون. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة الآن. هذا الدعاء يقول الحافظ ابن حجر ليس في القرآن وليس في السنة، بل هو مأثور عن الصحابة. فالخلاصة أيها المسلم، الأدعية الثابتة في الأزمنة والأمكنة والأحوال الخاصة التي جاء فيها شرع تقيد بها لا تزيد عليه، والأفضل أن تحفظها. الأدعية التي تريد أن تدعو بها مطلقا خارج الصلاة جائز باتفاق، وداخل الصلاة جائز على الصحيح، ولكن الأولى أن تأتي بالأذكار والأدعية الثابتة عن النبي المختار صلى الله عليه وسلم، خاصة تعوذ من أربع. شفنا طاووس بن كيسان يرى أن الذي يتركها فصلاته باطلة، الذي يترك أن يقول قبل التسليم اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال، هذا طاووس يراها واجبة، وأمر ابنه الذي لم يأتي بها أن يعيد صلاته. فالإنسان يأتي بالمأثور أفضل، أفضل من كل شيء، لأنه جامع وهو أحب الكلام إلى الله، ليس فضائل كلام الله سبحانه وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. ونختم ما دام وصلنا إلى الأدب 23، نختم آداب الدعاء بأدب وهو الأدب 24. وهذا الأدب 24 سنضع تحته أمورا. عندكم حط لكم أبدا لكم شغل خلاص انتهينا من كتاب الدعاء، لا زال الأدب 24 يمكن أن نجعله عنوان كبير هكذا بالبنط العريض، وهو الحرص على اجتناب موانع الدعاء. رجل له ولد والبنوة من أسباب الميراث، لا زيد ابن عمر، إذا مات عمر زيد يرثه، إذا توفر السبب فهم. لكن زيد قتل أباه هل يرث؟ لا. لكن زيد عبد يرث؟ لا. لكن زيدا كافر أو أبوه كافر يرث؟ لا. مع توفر الأسباب هناك مانع. فكذلك بالنسبة للدعاء، قد تأتي بكل هذه الآداب، قد تأتي بكل هذه الآداب 23 آداب ويفوتك هذا. فأنا أظن أن الإنسان لابد أن يعلم ما هي الموانع التي تمنع من الدعاء. رأينا منها من قبل، رأينا ثلاثة، رأينا من موانع الدعاء إجابة الدعاء الرياء، الرياء خاصة إذا كان شرك تعذر جمع، لأننا اشترطنا جعلنا الأدب الأول هو الإخلاص وقلنا هو شرط قبول. فالرياء من موانع الدعاء، وكان يكون شركا كالذي يسأل الله عز وجل مثلا بجاه الرسول صلى الله عليه وسلم أو بجاه الصحابة، قلنا هذا وإن كان شركا أصغر لكنه شرك. قلنا ثانيا من موانع الغفلة، إنسان يدعو الله عز وجل وهو غافل عما يقول وليس بحاضر، ليس بمستحضر بما يقول، هكذا يدعو، إذن الغفلة من موانع الدعاء. ثالثا استعجال يا أخوانا، تكلمنا عنه ولا لا؟ العجلة، إنسان يقول دعوت الله ولم يجب، هذا لا يجيبه الله عز وجل. تبهنا؟ هذه ثلاث موانع. المانع الذي سنراه إن شاء الله الرابع، وهو القعود عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهنا القلوب قد وقعت تحت الأرجل، صح؟ القعود عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لا يأمر بمعروف ويرى لا بد أن نأمر بالمعروف ولا ينهى عن منكر، فليعلم أن هذا من أسباب حرمان إجابة الدعاء. والدليل على ما أقوله هو ما رواه الإمام الترمذي رحمه الله تعالى بسند صحيح عن حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى، نسأل الله العفو والعافية والسلامة من أجل هذا العيب، أمر بالمعروف ونهى عن المنكر. يقول حذيفة: سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: والذي نفسي بيده، والذي نفسي بيده قسم، لتأمرن بالمعروف، أكده باللام لا وبنون التوكيد، لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر، أو لا يوشكن، أو لا يوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. في أصرح من هيك ما في. تترك الأمر بالمعروف تنهى عن المنكر، يأتي عقاب، تدعو الله عز وجل بأن يرفعه فلا يستجيب. ظاهر هذا الحديث ماذا؟ أن هذا العقاب مما يطول وليس من النوازل التي تزول، ولا لا؟ وإلا عقاب ثم ندعوه. لو كان الأمور زلزال ولا طوف، أخذ بزاف الناس ما يبالون شو كاين، عم بالهم الناس شغل المصيبة العظمى والعقاب، كيسمع عذاب أليم، عذاب عظيم، تخيلوا يعني طوفانا يغرق أو نارا تحرق أو زلزالا مدمر، يعني هذه الله عز وجل جعل للصابر فيها أجر الشهيد. أين أنت يا أخي؟ المصيبة العظمى عقاب لا يرفع، عقاب ندعو باش يرفع ما يرفعوش الله عز وجل، لا يستجاب لكم. منين جبنا هذا؟ دل على أنه ليس بالنوازل، بل هذا يطول. ويذكر العلماء صورا لهذا العقاب، فمن أعظم العقاب الذي يوشك هذا في قديما في الحديثة الآن الذي وقع، من العقاب الذي يقع هو تسليط الأعداء أو تسليط العدو على المسلمين، يتسلط بمعنى تكون له سلطة، يتسلط عليك، تكون سلطة للعدو على المسلمين. ولا شك أن هذا من أعظم العقاب، عدو يتسلط فيك يمشيك معه، أو تسليط أمراء السوء، أو تسليط أمراء السوء. وكنا قد تحدثنا عن هذه النقطة بالذات في الجزاء من جنس العمل، عمالكم أعمالكم، العمال في معنى العمال تروح تخيل واحد مثلا، لا، العمال بمعنى ولاة الأمور، ولاة الأمور، الولاة هذا مش معنى العمال، عمالكم أعمالكم، أي الذي يوضع عليك واليا ويحكم فيك هي عملك، كما تدين تدان، من يعمل سوءا يجزى به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. هذا ما يقول الفضيل عياض، الفضيل عياض كان يروي لنا أشياء سمعها من أو قرأها في كتب الأولين. يقول: أوحى الله تعالى إلى نبي من الأنبياء، إلى نبي من الأنبياء: إذا عصاني من يعرفني سلطت عليه من لا يعرفني. مش رأيك؟ من أبلغ الكلام، إذا عصاني من يعرفني المسلمون سلطت عليه من لا يعرفني، ومن الذي لا يعرف الله هو الكافر، العدو، وربما كانوا أمراء سوء، فعمالكم أعمالكم. والثالث ومن العقوبات التي تطول قسوة القلوب، من أعظم العقوبة. فأحد الناس قام ليلا، في أخبار من سبق، ناجى ربه ليلا فقال: يا رب أعصيك فتسترني وأنساك فتذكرني، ما كش تعاقبني يعني، الحمد لله. فأوحى الله إلى نبي ذلك الزمان أن أخبره: ألم أحرمك لذة مناجاتي؟ وش رأيك؟ حرمتك من لذة المناجاة، أنت الآن لن أوفقك لأن تناجيني وأن تجد الحلاوة على الذكر، تقرأ القرآن، تذكر الله عز وجل، ربما تصل ولا تجد تلك الحلاوة، هذه عقوبة. لكنك ظننت كما ظن غيرك أن العقوبة لابد أن تكون مرضا أو عضالا أو هلاكا لأولاد وعيال، لا، قسوة القلوب من أعظم هذه الأشياء. شوف بني إسرائيل وتأمل القرآن الكريم كيف نفصقه مع بعض البعض فيكون كالكلمة الواحدة. يقول الله عز وجل: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان من؟ على لسان داود وعيسى بن مريم. لماذا؟ ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا يفعلون ماذا؟ كانوا ليتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. إذن لعنوا لأجل تركهم الأمر بالمعروف عن المنكر. أقرأ الآية الأخرى في سورة الحديد: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فخست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. لعلهم بسبب تركهم الأمر بالمعروف عن المنكر فقست قلوبهم. فنلاحظ أيها المسلمون أن ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أعظم الأمور التي حالت بيننا وبين السماء، لا يقبل فيها الدعاء إلا من رحم ربك عز وجل. لماذا؟ لماذا عظم الله عز وجل الأمر بالمعروف عن المنكر؟ سهل، لدرس معنا كتاب الجهاد شرحنا له أن الجهاد هو أعم مما نتصوره بأن يكون بالسيف وغيره، بل هو أيضا باللسان. الأمر بالمعروف مع منكر جهاد في سبيل الله، كلمة كلمة، العلم الذي تعلمه الناس هذا جهاد في سبيل الله، وليس بالسهل، هو يدوم دائما. إذا تركنا الأمر بالمعروف مع منكر فقد تركنا نوعا من أنواع الجهاد. الأمة قد تقاعست عن الجهاد، ماشي، تركتم أيضا بعض أنواع الجهاد وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، العلم، طلب العلم، نشر العلم من الجهاد، تركتم هذا الأمر. جاء في مسند الإمام أحمد وسنن أبي داود من حديث ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة أي الربا، قولوا لي إذا كان ربا ولا ماشي، شتى أنواع الربا. إذا تبايعتم بالعينة، هذا نوع من أنواع البيوع الربوية، إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع ركنتم إلى الدنيا، ركنتم إلى الدنيا هك. وأخذتم أذناب البقر وظهر فيكم الشرطة، وظهر فيكم الشرطة، قلنا الشرطة عمل جيد، لكن كثرت الشرطة لأن شيئين اثنين، إما لجور السلطان فيحمي حماه، وإما لكثرة الفساد، فلا بد من أن نضرب على أيدي هؤلاء. إذا كثر الفساد باش وجود الشرطة لابد أن يكثر الفساد، أو صورة أخرى وهو أن يحمي الظالم حماه. وأخذتم أذناب البقر وحدة، تبايعتم بالعين ورضيتم بالزرع وأخذتم أذناب البقر وتركتم الجهاد في سبيل الله، سلط الله عليكم ذلا لن ينزع عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. يقول الحسن البصري: الذل هو السلطان، الذل هو السلطان، سلط الله عليكم سلطانا جائرا لا ينزع عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. إذن إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم، لن يغير هذا الذل حتى نغير ما ب أنفسهم. فعلى المسلمين أن يعودوا، وخاصة الأمر بالمعروف عن المنكر. كانوا قديما يحسبون لنا ألف حساب، اليوم صاروا بالعكس، يعني صاروا يتمادون في منكرهم إذا رأوا أهل الدين وأهل الالتزام غير ذلك، ذلك بما كسبت أيدي. في إنسان لابد أن يعود، وإلا فإننا نرفع أيدينا إلى الله متضرعين، والله عز وجل يقول لك ما كان في رابح يضع. وكذلك ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أسباب الضلال، صورة من صور الضلال هي الأمر ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ماذا قال عز وجل؟ سيأتي معنا تفصيله وزيادة تشرحه في تفسير سورة المائدة. يقول عز وجل: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. ربما واحد ما يعرفش تفسير هذه الآية يتعجب الآن، الآن الشيخ يرد على نفسه، لا لا، الله عز وجل يقول عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، تجي تقول تستدل بها في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أنا أظن أن هذه الآية تصلح لمن؟ للذي يتقاعس عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يستدل بها، يقول لك قريت قرآن، جي يقول لك قريت قرآن ما قريت، قريت سورة المائدة قريت، فسرتها ولا ما زال قريتها سورة المائدة، ربنا وش قال؟ عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. عجيب، لكن أنا لا ألومه، لأنه بعض تابعين ما فهم حق الفهم، فهذا أبو بكر الصديق يصحح المفاهيم رضي الله تعالى وأرضاه. عليكم أنفسكم بعد الأمر بالمعروف عن المنكر، إلزموا أنفسكم بعد الأمر بالمعروف عن المنكر، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم للأمر بالمعروف عن المنكر. الذي يترك الأمر بالمعروف عن المنكر هل هذا من المهتدين؟ من المهتدين؟ لا، هذا من الضالين. فلما أمر بالمعروف ونهى عن المنكر صار من المهتدين. إذن لا يضرني من ضل إذا اهتديت لذلك، أنا درت اللي علي، لا يضرني من ظل بعد أمري له بالمعروف وبعد نهي عن المنكر. وهذا للأسف من المتشابه الذي تمسك به المتقاعسون عنه، ما فهموا الآية حق فهمها وما قاموا بها حق قيامها. أول أمر نجتنبه ترك الأمر بالمعروف ونعم المنكر. علينا أن نقوي أدعيتنا بالأمر بالمعروف ونعم المنكر في أهلنا، في ذوينا، في جيراننا، في أصحابنا، ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. ثاني أمر الذي نجتنبه لابد، قد تتعجبون من هذا الأمر الثاني، أنا أتعجب من الوقت الذي يسير، كيف يسير؟ أذن العشاء، يلا نكتب العنوان، اكتب 17 شارع بعد الأذان تفضل، يلا بعد الأذان هذا. إذن بدأنا في ذكر الأمور التي ينبغي على الداعي اجتنابها. أول أمر أن يجتنب القعود عن فريضة من فرائض هذا الدين، وهي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الأمر الثاني الذي ينبغي علينا أيضا أن نجتنبه هو اجتناب أو هو التقصير والحزم، التقصير وترك الحزم، يعني لا بد أن نجتنب التقصير ولا بد أن نجتنب ترك الحزم، يعني لا بد أن نكون من أهل الحزم. شو معناها؟ فالمقصر هو الذي لا يتصف بالحزم في الأشياء، والله عز وجل لا يريد منا أن نكون تقاة فقط، ولا نكون أذكياء، ولا نكون من أهل الحزم الذين يتمسكون بالعزائم في أشياء كثيرة. هناك عزائم لا بد أن نتمسك بها، فالذي لا يتمسك بالحزم والذي يقصر في أشياء ربما كانت واجبة كما سنرى، ربما كانت مستحبة استحبابا مؤكدا، فهذا في الحقيقة مقصر. فالذي يقصر في واجب أو في أمر قد أمر الله به ولو لم يكن على سبيل الوجوب، هل أنت قصرت؟ تركت أمرا شرعه الله عز وجل. فهذا إذا جاءه مصاب، إذا جاءته معضلة، إذا جاءته مشكلة، فلا يلومن إلا نفسه، ولو دعا الله عز وجل أن يرفع عنه ما به ما استجاب له. عجيبا، فنستطيع أن نقول إن هذا إنسان لابد أن يتمسك بشرع الله عز وجل، ولو كان في الأمور التي تعتبر من السنن المؤكدة والأمور المستحبة استحبابا شديدا. وإليك هذا الحديث، وهو ما رواه الإمام الحاكم في مستدركه وصححه على شرط الشيخين وأوافقه الذهبي، وكذلك صححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في صحيح الجامع. هذا الحديث حديث طيب، ويعلمنا أن نكون من أهل الحزم. عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة يدعون الله عز وجل فلا يستجاب لهم. شوف، ثلاثة يدعون الله فلا يستجاب لهم: رجل كانت تحته امرأة سيئة الخلق فلم يطلقها، ورجل كان له على رجل مال لم يشهد عليه، ورجل آتى سفيها ماله، والله يقول: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. هذا الحديث، هذا حديث عجيب. لا، أما الأول تحته امرأة سيئة الخلق فلم يطلقها، قال المناوي رحمه الله: فلو دعا عليها، أو لو دعا عليها، لو دعا الله عز وجل بأن يكفه أو يكف عنه ما استجاب الله له. لماذا؟ لأنه هو الذي يمسكه، هو الذي أمسكها، وطلاقها بيده، فلو أحب أن يفارقها لفارقها. ما الذي منعك أن لا تطلقها؟ شو الذي أجبرك على إمساكها؟ فهو يمسكها، فهذا لا يستجيب الله له دعاء. طبعا نفهم الحديث على وفق ما مراد العلماء، أي لو دعا عليها أو لو دعا الله عز وجل أن يكفها عنه ما استجاب الله له. الأمر بيدك، الشرع أمرك، سيد الخلق طلقها. ثاني مش به إجداء، أين قصر؟ له على رجل مال دين لم يشهد عليه، هل الإشهاد على الدين واجب؟ هل الإشهاد على الدين واجب؟ يا أيها الذين آمنوا إذا تدينتم بدين، أي تعاملتم تبايعتم مو بس دين سلم وغير ذلك، إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، حتى قال وأشهدوا شهدين من رجالكم، فهم؟ صح. هل هذا واجب؟ احنا فصلنا ماذا قلنا في تفسير سورة البقرة، إن كان الرجل من أهل التقى، إن كان الرجل متصفا بالأمانة فهذا يستحب، هذا إنسان هذاك التقي العابد الزاهد هذاك يستحب الإشهاد معه، الأفضل أنك تشهد. المسألة مو مسألة فقط ثقة، ربما هذه كما نقول احنا حياة وموت لا تدري، لا والناس تنقلب يا أخي، تنقلب بين عشية وضحاها، فأنا أريد أن أضمن حقي فأشهد. ربما غضب عليك، أنا في الدين عند الموت ما يسواش مثلا، أنا خير من نطرة تشهدني عليه. يا أخي الثقة في الشرع، ألا تثق بي؟ الثقة في الشرع، ما يجي حتى واحد الآن يدخل على دارك بلا إذن، وانت لما تقول كيف تدخل الدار بلا إذن قل ما تثقش فيها، شو دخل الثقة في الوسط، شو دخل الثقة في الوسط، لو واحد مثلا يجي دخل يده في جيبك تقول لا لا يجوز هذا، تثقش فيها يتبني إذن، لا دخل للثقة هنا، هنا شرع، مفهوم هذا؟ أما إذا كان إنسانا غير مؤتمن، غير مؤتمن لا تعرفه، أو عرفت أنه أو غلب على ظنك أنه غير مؤتمن، هنا أشهد، أشهد في معاملته. الآن أنت أعطيته مالا ثم أنكره، هذا يقول المناوي، فأنكره فدعوت عليه، هل يستجاب لك؟ لا. لماذا؟ لأنك قصرت في قوله عز وجل وأشهد شهيدين من رجالكم، هذا تفسير المناوي رحمه، ولا أم أجد أحدا يشرحه غير المناوي. والثالث أين قصر؟ هذا من ربع، آت السفهاء ماله، والسفهاء رأيناهم في سورة النساء، من هو السفيه؟ الذي لا يحسن التصرف في المال، المرأة لا تحسن التصرف في المال، تعطيها التصرف في لوازم البيت ماشي أكل هكذا هي تدري، لكن إنسان هذا ألاحظه دائما في المجالس، مجالس العاق، مجالس هل اتفقتم على المهر؟ لا هذا بين النساء، كيف بين النساء أمور تاع المصروف تاع العرس النساء يا أخوي، الشرط النساء، وأنت إلا إن كنت من النساء هذا شيء آخر، أي ربما كيف والله إنسان قال لك عادة، ومتى كانت العادة تحكمنا؟ الله عز وجل يقول لا تؤتوا السفهاء أموالكم، قال السلف ادخلوا فيه النساء، وكي يقول لك أموالكم التي جعل الله لكم قياما التي تقوم بها معاشه، تجعلش كل مالك للمرأة تتصرف، لا أعطيها مصروفها ماشي، أعطيها مصروفها، مش واحد يقول لا تؤتوا السفهاء أموالكم، لا أعطيها هذا لك وهذا ما تشترينه في هذا اليوم حبس هنا. أما الأمور الإدارية هي التي تدير نفقة البيت هذا مستحيل تؤتيه المرأة، قصر ولا ما قصر؟ أو إنسان طائش، إنسان تعلم منه أنه طائش، صبي طائش، حتى ولو كان من كبار السن لكنه لا يزال طائشا، هذا لا تعطيه المال، فلما أعطيته مالك فأنفقه في غير حقه صرت تدعو عليه أو تدعو بأن يرده لا يجيبك، قص على هذا. هل تظنون أن الأمر يحبس غير ثلاثة؟ لا، الأمر ينقاس في كل من قصر في شرع الله، كل من قصر في أمر، كل من قصر في أمر مستحب هذا إن حدث لو مكروه فعليه أن يمتثل شرع الله وكان الحل بيديك، إلا المعذور كالذي لا يعلم أن هذا سفيه أو غير ذلك فهذا شيء آخر. قول عن الأمر بالمعروف عن المنكر، التقصير في بعض الأمور. ثالثا اجتناب بعض الذنوب خاصة، اجتناب بعض الذنوب خاصة أخصها بالذكر. فهناك ذنوب سبحان الله عظمت وعظمت حتى منعت الدعاء وصارت حجابا بيننا وبين الدعاء أو قبول الدعاء. ومن هذه الذنوب ما جاء في سنن الترمذي رحمه الله، وأوصل هذا إلى كل امرأة وكل من اتصف بهذه الصفات. عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه قال ثلاثة، أو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم. الصلاة وما أدرك ما الصلاة، لا تجاوز آذانهم أي لا تصعد، تبقى هنا كما احنا نقوله هنا فوق رأسه، لم يجاوز رأسه. العبد الآبق حتى يرجع، العبد الآبق هذه بكر في وقت العبيد والإماء، نسأل الله يعيدها علينا هذه الأيام. العبد الآبق عبد فر من سيده واشتراه بماله أو كسبه في غزوة، فر من سيده. وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط، وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط طبعا في غير معصية، في غير معصية يعني سخط عليها وهو أمرها بمعروف وأبت، أما لو كان في معصية لا أمرها بشيء فسخط عليها طيب سهل، أنت الذي لا تجاوز صلاتك أذانه. وإمام قوم وهم له كارهون، رجل أما قوما وهم له كارهون بالسيف، بالسيف نصلي بالناس والناس تكرهه، ولا طبعا إن كانوا من أهل الصلاح، أما إن كانوا هم من أهل الفساد كالذين يبغضون سنيا هذا لا عبرة بهم. فهم تجمسان يفهم هذه الأحاديث على ضوء الشرع الكامل. ومن جملة أيضا الأعمال التي طبعا الشاهد أين هو، لا تقبل صلاتهم، والصلاة من الدعاء جزء من الصلاة، الصلاة أعجل أن تقبل الصلاة فلا يقبل الدعاء من باب أولى. من جملة هذه المعاصي التي ينبغي العين اجتنابها والتي تحجب الدعاء، باش نختم لأن الوقت داهمنا، وهي مفارقة جماعة المسلمين والخروج على ولاة الأمور، الخروج على ولاة الأمور ومفارقة جماعة المسلمين، هذا قد شذ ومن شذ شذ في النار. والحديث في ذلك عن ابن مسعود في سنن الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم، ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم، كاين ثلاث أشياء لو كان ديرهم لا يحمل قلب تاعك حقد على أحد سبحان الله، وهي علامات على أن الأشياء التي سنذكرها. إذا رأيت إنسان لا يحمل غلا لأحد، لا يحقد على أحد، يحب الناس، يبتسم في وجوههم، يرد إليهم سلامهم، يسأل عنهم، هذا إنسان هذا ليس له غل. ثلاث أشياء لا يغل عليهم ما دام يفعلها لا يحمل الغل. أولا إخلاص العمل لله سبحان الله، إخلاص العمل لله، تدرك أن هذا إنسان مخلص لا يحمل غلا في قلبه. ومناصحة أئمة المسلمين، يكتب يكتب لأئمة المسلمين، اكتب ما يهمكش، تبهنا اكتب لأئمة المسلمين سواء كان رئيس بلدية والي أو كان رئيس جمهورية أو كان سلطانا، كان اكتب سبحان الله، إنسان يكتب مهما استطاع إلى ذلك السبيل. النصيحة في السر، وليس أن تقوم بهذه النصيحة تروح تكتب أنا قد نصحت حتى يقال عنك ناصح، لا. ولزوم جماعتهم، لزوم جماعتهم، ابقى مع جماعة المسلمين، احفظ كلمتهم، احفظ كلمة. لماذا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فإن الدعوة تحيط من ورائهم، الدعاء من ورائهم أي معهم يرفع بإذن الله تعالى، ما دام الإنسان متمسكا بالجماعة فبإذن الله تعالى يرفع دعاءه. أما الذي فارق جماعة المسلمين سبحان الله، إذا كان العبد فر من سيده والمرأة عصت زوجها فكيف بمن فارق جماعة المسلمين وعصى ولاة الأمور في غير معصية، أما لو عصاهم في معصية فلا تلتفت إليهم. آخر شيء من الأمور التي لا بد علينا أن نجتنبها لكي يرفع هذا الدعاء، أعظم القربات إلى الله، أعظم ما يزيل الهموم، أعظم ما يزيل الغموم، أحب شيء إلى الله، إذا أردت فاجتنب المكسب الحرام، المكسب الحرام، أكل الحرام، المشرب الحرام، الملبس الحرام، اجتنبه قدر الاستطاعة. والدليل على ذلك معروف في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها الناس إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال عز وجل شو هذا الحديث، يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وقال للمؤمنين يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، كلوا من الطيبات. ثم ذكر الرجل يطيل السفر، يطيل السفر. قال العلماء أين بث لتنزه المعاصي؟ لا، هذا إنسان ما شاء الله يطيل السفر. قال في حج أو عمرة أو صلة رحم أو غير ذلك من الأمور الحميدة، ماذا كان عاصي هذا؟ لا حديث لنا معه. يطيل السفر في حج أو عمرة أو عمل كسب لأجل أولاده وغير ذلك من الأمور، ولكن يمد. قال أشعث أغبر، تراه مغبر وأشعث، شعره كله أشعث من كثرة الأسفار، يمد يديه إلى السماء، يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له، فأنى يستجاب له. هذا الحديث عظيم جدا، قال عنه الإمام النووي رحمه الله تعالى، وهذا الحديث أحد الأحاديث التي هي قواعد الإسلام، لذلك ذكره في الأربعين النووي، أحد الأحاديث التي هي قواعد الإسلام ومباني الأحكام. وهذا الحديث أظن أنه من أعظم الأحاديث التي جعلت السلف يحملون هم الحلال، كانوا يحملون هم الأكل الحلال أكثر من أي شيء، لأنهم أدركوا أن هناك حجابا اسمه المكسب الحرام بينهم وبين ربهم، بل كانوا يتركون الشبهات، شيء حلال يتركون خشية أن يقعوا في الحرام. ولذلك والله تعالى أعلم، لعل المصنف رحمه الله ذكر بعد ذلك كتاب الدعاء، كتاب البيوع بعد كتاب الدعاء، ليدلنا ويشير إلينا أحسنوا بيوعكم ليطيب مكسبكم ومأكلكم ومشربكم وملبسكم فيرفع دعاؤكم. ونسأل الله تعالى، بما أننا انتهينا من كتاب الدعاء، نسأله التوفيق والقبول والعمل والإخلاص في كل قول وعمل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. يوم الأربعاء إن شاء الله تعالى سنخصصه للإجابة عن أسئلتكم التي وردت. والسلام عليكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا، وما نقلوا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله، فإن يتوبوا يك خيرا لهم، وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة، وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير. ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم الله من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه